بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قول باب ما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل. قال أبو داود رحمه الله: باب ما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل. ثم ذكر رواية عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض، فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وقل له: ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك، فقال امرأتي: يا فلانة، ادفعي إليه ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا، فالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه. ذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة لهذه الرواية التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال في ذلك: فثبت بالحديث أن من يريد السفر للغزو وليس عنده ما يكفي وما يتهيأ به للغزو، فله أن يسأل غيره لإنجاح هذا الأمر. ولما جاز له ذلك، فسؤاله عن غير وقت فناء الزاد عند المراجعة عن الغزو إلى الوطن يجوز له بالطريق الأولى، أن احتياجه في السفر أشد وقطع مسافة السفر عليه أشق، وليس له أنيث إلا من هو يطلب منه ويسأل عنه. فذكر من خلال هذه الرواية، استنبط منها أبو داود رحمه الله ما ترجم له من خلال تلك الرواية، فذكر: فثبت بالحديث أن من يريد الغزو للسفر للغزو وليس عنده ما يكفيه، قال: وما يتهيأ به للغزو، فله أن يسأل غيره لإنجاح هذا الأمر. وهذه الرواية كان قد ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تحت باب من أعان غاز في سبيل الله أو خلفه بخير في أهله. الإمام مسلم رحمه الله ذكر هذه الرواية في صحيحه، وبوب لها الإمام النووي رحمه الله تحت باب من أعان غازيا في سبيل الله، من أعان غازيا في سبيل الله. وبالتالي بهذه المسألة، من أراد السفر للغزو وليس عنده ما يكفيه وما تهيأ به للغزو، فله أن يسأل غيره. وهذا ليس من المسألة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة، لكن هذه الحالات لم ينهى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة، بدليل أنه أشار على ذلك الرجل الذي أراد أن يغزو وليس عنده ما يكفيه أو ما يتهيأ به للغزو، أشار عليه أن يذهب إلى فلان الأنصاري الذي كان قد تجهز، ولكن حال بين غزو ذلك الرجل والمرض، حال بينه وبين الغزو المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى فلان الأنصاري وقل له: ادفع إلي ما تجهزت به. يبقى هذه ليست من المسألة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما بوب وكما ذكر أيضا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعان غازيا في سبيل الله فكأنه غزا، وأيضا هما في الأجر سواء كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو داود رحمه الله ترجم هذه الترجمة: ما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل. قال: ولما جاز له ذلك، فسؤاله عن غير وقت فناء الزاد عند المراجعة للغزو إلى الوطن يجوز له بالطريق الأولى. يبقى لو نفد زاد ذلك الإنسان هو قافل إلى بلدته بعد الغزو، يبقى هذا بطريق الأولى له أن يسأل ذلك الزاد، له أن يسأل هذا الزاد. إن كان قد سأل الزاد وسأل أيضا ذلك التجهيز، قلنا بما فيها الزاد، لقد يكون ذلك الغازي لا يملك هذا الزاد، وبالتالي جاز أن يسأل عن الزاد الذي يبلغه إلى مقصده. فقال عند مراجعة إلى وطنه فإن نفذ ذلك الزاد فجاز أن يسأل كما جاز له أن يسأل في ابتداء الأمر عندما يسافر إلى الغزو، ليس عنده ما يكفي لذلك الغزو. قال أن احتياجه في السفر أشد وقطع مسافة السفر عليه أشق، وليس له أنيس إلا من هو يطلب منه ويسأل عنه. قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له بذله في جهة أخرى من البر. يبقى قال الإمام النووي رحمه الله في تعليقي على تلك الرواية، قلنا في هذه القصة أن ذلك الرجل الأنصاري كان قد تجهز للغزو، وبالتالي قلنا لما تجهز للغزو هذه محتاجة إلى نفقة وإلى زاد إلى غير ذلك، ولكن حال بينه وبين الغزو المرض. فيقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله في أنه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة، قال يستحب له بذله في جهة أخرى من البر. قلنا على ذلك لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على ذلك الأنصاري الذي حال بين غزو المرض، قلنا المرض منعه من الغزو ولكن كان قد تجهز، فأشار وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يبذل ذلك إلى من يقوى على الغزو وليس عنده ما يكفي، وليس عنده ما يكفي. وبالتالي أبو أراد صرف هذا الزاد أو صرف هذا أيضا المتاع أو تلك الدروع أو السلع وغير ذلك صرفه في جهة من جهة البر، ولكن حال بينه وبين ذلك الصرف مانع، فلذلك قام بتحويله، قام بتحويله. بدأ معنى كلام الإمام النووي رحمه الله أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة، قال يستحب له بذله في جهة أخرى من البر، ولا يلزمه ذلك ما لم يلزمه بالنذر. يبقى لو كان نذر حيلزمه يبقى صرف ذلك الشيء، ونقول لو لم يكن ذلك بنذر يبقى لا يلزمه لكن يستحب في حقه. لذلك ترجم أبو داود: ما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل. يبقى إذا كان هناك مانع من غزو هذا الإنسان بعدما تجهز يبقى يقوم بصرف ذلك في أي جهة من جهات البر، لو بالتالي عند ذلك دفع ما تجهز به إلى ذلك الرجل الذي أراد أن يغزو وليس عنده ما يكفي، وليس عنده ما يكفي. يبقى لو كان الإنسان يبقى أراد صرف ذلك الأمر في جهة من جهات البر، قلنا تعذر، يبقى تعذر أو سد عليه ذلك المنفذ، يبقى يقوم بتحويله إلى جهة أخرى، يقوم بتحويله إلى جهة أخرى، هذا يستحب في حقه طالما لم يكن بنذر، طالما لم يكن بنذر. لو كان نذر يبقى كان واجبا عليه الصرف، لو لم يكن بنذر يبقى عند ذلك يستحب له أن يصرف في أي جهة أخرى من جهات البر. يبقى كما قال ربنا سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى لو تعذر عليه النفقة في جهة من الجهات يبقى هذا لا يمنع صرف ذلك الأمر إلى جهة أخرى، قلنا حتى يثاب، حتى يثاب على ذلك. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثواب من أعان غازيا في سبيله، ثواب من أعان غازيا في سبيله، فكأنه قد غزا فهم في الأجر سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، وهو باب في الصلاة عند القدوم من السفر، قال باب في الصلاة عند القدوم من السفر. ذكر في رواية عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا، قال الحسن في الضحى، فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع رحمه الله: فكان ابن عمر كذلك يصنع، فكان ابن عمر كذلك يصنع. فعلى ذلك ذكر كعب بن مالك رضي الله عنه، وكذا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا أتى المسجد، ما إذا قدم من سفر كان يأتي المسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. قلنا على أساس كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يطرق على أهله ليلا، نهى أن الرجل يأتي فجاء بعد سفر طويل إلى أهله ليلا، ولكن يرسل من يخبر الأهل بقدومه، قلنا حتى تتزين له المرأة، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تتزين لزوجها والاستقبال تستحد المغيبة، وكذلك أيضا تنتشط الشعثة كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما بيبدأ بعد قدوم من السفر يبدأ بالمسجد، يركع فيه ركعتين ثم يجلس، ثم بعد ذلك ينصرف إلى بيته، ثم ينصرف بعد ذلك إلى بيته. قلنا هذه الصلاة في حياة الإنسان، الصلاة في حياة وموقع الصلاة وعظم قدر الصلاة، يبقى الصلاة وعظم قدر الصلاة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من سفره يبقى أول ما بيبدأ بيأتي إلى المسجد ويركع في ركعتين ثم يجلس فيه، ثم يرسل قلنا إلى أهله من يخبرهم بقدومه حتى لا يطرق على أهله ليلا، نقول اللي هو أساسا يأتي ثم يفاجئ الأهل كما نقول أو يعملها مفاجأة كما يقول، يبقى نقول هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن كان هناك خبر عند الزوجة أو عند أهل بيته بقدومه وموعد قدومه. أما إن لم يكن هناك موعد لقدوم هذا الإنسان فلا تكون من باب المفاجآت كما يفعلها الناس، ولكن لابد من الخبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع نظر الرجل بعد هذه المدة الطويلة على أهله في صورة منكرة، حتى لا يقع نظر الرجل على امرأته بعد هذه المدة من السفر على صورة منكرة، وبالتالي قد يتسلل ذلك البغض إلى قلبه، فقد يتسلل البغض إلى قلبه اتجاه امرأته. فعلى ذلك نقول إن الإسلام حمى الإنسان حتى في هذه المشاعر، ومخافة أيضا أن يطرأ ذلك الفساد على الحياة الزوجية، ولذلك نجد كما قال حتى تنتشر الشعثة وتستحد أيضا المغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما بيبدأ بالمسجد يأتي فيه ثم يركع فيه ركعتين ثم يجلس فيه ثم بعد ذلك ينصرف إلى بيته. يقول نافع رحمه الله فكان ابن عمر كذلك يصنع، ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. معلوم طبعا يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحرصه الشديد على محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما صدر منه من أقوال وأفعال، معروف طبعا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وحرصه الشديد على أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك وكأن العمدة عند ابن عمر في ذلك كما قال ربنا سبحانه قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان كثيرا ما يستند إلى هذه الآية، يعني كان كثيرا ما يستند إلى تلك الآية، حتى لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن السعي بين الصفا والمروة قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني مجرد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل يبقى على ذلك ده كان بيعتمد عند ابن عمر رضي الله عنه. يا ترى اعتماد يعني لماذا كانت تعتمد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الأضحية يا ترى هي واجبة ولا ليست بواجبة، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. قل له مجرد أنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم ما نسألش بعد كده والله هذه واجبة أو مسنونة، أن لأن السؤال الإنسان هذه واجبة أو مسنونة وكأنه لو كانت مسنونة هيجعل ذلك الخيار لنفسه وكأنه بأحد النظرين يفعل أو لا يفعل. نقول ما هكذا نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول من الأدب هو أن الإنسان لابد أن يتربى على محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد عنه وصل إلينا بالدليل الصحيح يبقى نتبع، ونقول لا يكون من خلق الإنسان أن يترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من باب السنة طالما كان عنده المقدرة على الفعل. ولذلك كانت إجابة ابن عمر رضي الله عنهما قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون، ولما عاد عليه السؤال مرة ثانية قال أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون، يعني يكفي كده أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، ما تسألش بعد كده طب دي واجبة دي مسنونة، تسعى إلى محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونقول إن الطريق إلى الجنة لا يعرف إلا من خلال الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان كده لا يتربى أبدا، لا يكون من خلق الإنسان هو أن يترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووجود المقدرة على الفعل. قلنا عسى أن تكون هذه السنة هي التي يثقل بها ميزان، وهي الحسنة التي يثقل بها الميزان، وإن رجحت كفة الحسنات على السيئات كان من أهل الجنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكان من المفلحين ومن السعداء في الدنيا والآخرة. وبالتالي لا نعلم ما هي الحسنة التي يثقل بها الميزان. يا ترى إيه الحسنة ممكن يثقل بها الميزان؟ والإنسان يجعل ذلك الأمر، يبقى على ذلك لابد من التقاط أي حسنة يستطيع الإنسان أن يقوم بالتقاطها، وعلى ذلك لا يزهد فيها. أن نكون أن نقول عسى أن تكون هذه الحسنة. فكان هذا هدي ابن عمر رضي الله عنه كما قال نافع رحمه الله، فكان ابن عمر كذلك يصنع. يبقى معلوم هذا الحرص الشديد عند ابن عمر رضي الله عنهما على متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في أقواله أو كان في أفعاله. قلنا الأمر ده يعني لا يختص بابن عمر رضي الله عنهما فقط، ولكن ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. لذلك بنسمع دائما أن ذلك الصحابي يقول في فلان الصحابي: ما رأيت أشبه دلا ولا هديا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من فلان، يبقى ابن مسعود وغير ابن مسعود، لكن ما رأيت يعني أشبه دلا وهديا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من فلان. قلنا ده كان حال موصوف به الصحابة رضي الله عنهم، بهذا الحال كان الصحابة رضي الله عنهم يوصفون بذلك الأمر، يتشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في مأكله، في مشربه، في مشيته، في جلسته، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. نقول نظر الصحابة لم ينصرف، كما أن أذان الصحابة لم تنصرف أبدا عن الاستماع إلى ما يخرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كلمات، فكذلك نظر الصحابة رضي الله عنهم لم ينصرف عن رؤية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون جيدا أن التغافل ما ينبغي أن يكون، لأن المسلك إلى الجنة لا يعرف إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فده كان حال الصحابة شبهون به في الطعام في الشراب. وأنس بن مالك رضي الله عنه كما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس الشراب ثلاثة، فكان يعلق ويقول: وأنا أتنفس الشراب ثلاثة. يعني كان النبي، مش بينقل بقى الرواية فقط، ما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يكثرون من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اعلم أن كل رواية كان يرويها ذلك الصحابي هي منهج عمل عنده، هي منهج عمل. يبقى لما نيجي نذكر كده أن كعب بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم من صفر إلى نهارا، فإذا قدم من صفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. يبقى اعلم أن ده منهج عملي عند كعب بن مالك رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل، حين أقبل من حجته دخل المدينة فنقع على باب مسجده ثم دخله فركع في ركعتين ثم انصرف إلى بيته. يبقى ده منهج عمل عند ابن عمر. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس الشراب ثلاثا. لو لم يأتي ذلك التعليق من أنس لا ظننا بأنس رضي الله عنه أنه يطبق ما قال. يبقى ده كان حال الصحابة، ومع ذلك قال أنس بن مالك: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. ذلك عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ينظر إلى ذلك الرجل الذي كان يكتب الحديث وما كان يرفع يديه عند التكبيرات التي كان يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا فلان، ألم تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: كيف تصنع بذلك عند ربك سبحانه وتعالى لما تسأل عن كده؟ فما كانش عندهم أبدا أنه يقرأ حديث، يتعلم حديث، وبالتالي هو ده من باب العلم. قلنا عشان في حال مجالس العلم نذكر هذه الرواية، لا، ده كان منهجهم دايما، دي مناهج عملية. يبقى أي حديث بيمر على الإنسان ده منهج عملي يحول إلى التطبيق الفوري. يبقى ده حال الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك حال العلماء الثقات. يبقى كان أي رواية حيرويها هذا الراوي أو أنه حيكتب ذلك الراوي، يبقى عند ذلك يقوم بالتطبيق، ده منهج عملي. ولذلك معلوم أن الإمام أحمد رحمه الله لما كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم درهما، احتجم وأعطى الحاجم درهما، يبقى مجرد كده أنه كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم درهما، يبقى على طول التطبيق، احتجم وأعطى الحاجم درهما. يبقى ما كانش عندهم كتابة حديث كده أو حضور مجالس علم عشان والله الثقافة يتثقف في دينه، لكن ده كانت مناهج عملية عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ويبقى ده حال المسلم دوما مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يصل إلى مسمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، يبقى نقول الإنسان مهيئ تماما للتطبيق. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى نهيئ تماما للتطبيق، يبقى في الأقوال وفي الأفعال. وما تكن الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى الرسول؟ قال من أطاعني فدخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكما قال أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما حكى لنا هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أن ملائكة جانب من الملائكة وقف عند رأسه، والآخر الجانب الآخر وقف عند قدميه، ثم كان هذه المقاولة بين الطرفين. وقلنا في النهاية ذكروا أن الدار كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هي الجنة، وأن الداعي إليها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا رضي فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم يبقى فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. ثم ذكر باب آخر في قراء المقاسم، قال باب في قراء المقاسم. ذكر في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم القسامة، فقلنا وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه. قال إياكم القسامة، فقلنا وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك الأمر، قال الرجل يكون على الفئة من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا، فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. قال المحقق في ذلك أنها روايات ضعيفة، روايات ضعيفة، ولكن المقصود من ذلك إياكم والقسامة بيتكلم عن من يقوم بقسمة الغنائم بين الناس، هو القسام، القسام اللي هو هيقوم بقسمة الغنائم بين الناس. قال هذا باب في أخذ الأجر لصاحب المقاسم أي لقسام الغنائم. قال الإمام الخطابي رحمه الله القسامة اسم لما يأخذ القسام لنفسه في القسمة، وقال وليس في هذا تحريم لأجرة القسام إذا أخذها بإذن المقسوم له، وإنما جاء هذا في من ولي أمر قوم وكان عريفا لهم أو نقيبا، فإذا قسم بينهم السهام أمسك منها شيئا لنفسه يستأثر به عليهم. يبقى ده الكلام ده هو عن القسام اللي هو أساسا عينه الإمام عشان يقسم الغنائم، يبقى ليس له أن يأخذ يعني أي شيء لنفسه، لا يستأثر لنفسه بشيء، أو أنه هو ولي أمر قوم فعند ذلك لا يستأثر لنفسه بشيء. لذلك قال الرجل يكون على الفئام من الناس، يبقى نقيب الناس عريف الناس، يبقى فلان احنا انتدبناه، يبقى ده هو عريف الناس أو أنه هو النقيب عن الناس. يبقى لو قام هو أساسا بالقسمة يبقى ليس له الحق في أن يستأثر لنفسه بشيء، أو عين عن طريق الإمام يبقى ليس له الحق أن يستأثر لنفسه بشيء، غير لما يكون رجل أساسا هو لم يعين من قبل الإمام ولم يتولى أمر هؤلاء القوم، يبقى له أيضا يأخذ الأجرة على أن ده عمل، هذه مهنة وده عمل. فلذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله قال القسامة اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة، وليس في هذا تحريم لأجرة القسام إذا أخذها بإذن المقسوم له، وإنما جاء هذا في من ولي أمر قوم وكان عريفا نقيبا، فإذا قسم بينهم السهام أمسك منها شيئا لنفسه يستأثر به عليهم. يبقى على ذلك يبقى ده الممنوع، يبقى ده الممنوع. قلنا زي إنسان مثلا وكيل لهذا الموكل، يبقى ليس له حق أن يتكسب من خلال هذه الوكالة، بمعنى كده أنه ليس له حق نتكسب من خلال الوكالة، يبقى كذلك أيضا ذاك القسام ولي أمر هؤلاء القوم، يبقى لو قام بقسمة هذه الغنائم يبقى ليس له أن يستأثر نفسه بشيء. لكن نقول أن احنا أساسا والله جبنا قسام يقسم فيما بيننا، مثلا أرض كانت بين القوم، يبقى جبنا قسام يبقى له أن يأخذ الأجرة لأن ده عمل ودي مهنة، يبقى يرتزق من خلالها ويأخذ عليها الأجرة. لكن نقول والله عين من قبل الإمام أو من قبل الوالي أو كان هو انتدى نفسه وكان وليا على هؤلاء القوم، يبقى لا يأخذ ولا يستأثر نفسه بحظ من ذلك الأمر. ولذلك كما قال الرجل يكون على الفئة من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأجرة القسام كما قال إياكم القسامة، قلنا القسامة قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه، يبقى هنجد أنه لما يأخذ من حظ هذا وحظ هذا يبقى كأن الحق الأساسي لهذا الإنسان يبقى حيرد إليه بأقل من الحق، الذي يرد إليه ويقال الحق. قلنا لأن هذا القسام أخذ جانب من حظ هذا وأخذ جانب من حظ هذا، فلذلك كما قال قال فينتقص منه، يبقى سبب النقص في هذا الشيء لأنه استأصل نفسه بشيء من هذا الأمر. ثم ذكر باب آخر وباب في التجارة في الغزو، يبقى في الغزو كده خرج وكان يتاجر، هل يا ترى في الحالة دي حينتقص من أجره أو هذا حيفسد أجر الغزو؟ قال باب في التجارة في الغزو. ثم ذكر عن أبي سلام رحمه الله قال حدثني عبيد الله بن سليمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يبتاعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي، قال ويحك وما ربحت؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبئك بخبر رجل ربح، قال وما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة، قال ركعتين بعد الصلاة. فبوب أبو داود رحمه الله ذي الترجمة في التجارة في الغزو، وبين أيضا جواز هذا الأمر كما أجاز لنا ربنا سبحانه وتعالى التجارة في حال الحج، يبقى هو قصد بذلك خرج بذلك المقصد، والحج لبيت الله تبارك وتعالى، لكن فيها منافع، يبقى الحج فيه منافع، كذلك هو خرج للغزو. طبعا الإنسان يثاب على حسب النية، الإنسان بيثاب على حسب النية، إنما الأعمال بالنيات. يا ترى هو خرج للغزو ليه؟ يبقى بيبتغي كده أن يقال عنه أنه شجاع أو عصبية أو غير ذلك. قلنا والله الأجر والثواب على حسب نية ذلك الإنسان، ما عقد عليه النية، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم وتصدق وشهيد. يبقى الشهيد ده أساسا قتل في أرض المعركة، قتل، وبالتالي نقول أن بتشرب أعناق الرجال لهذا العمل، والكل يتمنى لو نال وفاز بما فاز به ذلك الرجل، ولكنه من أهل النار. السبب في السبب في ذلك نقول هو كان يبتغي الأجر والسمعة من الناس، يبقى لم يبتغي بذلك مرضاة الرب سبحانه وتعالى، ابتغى الأجر والثواب من ربه، ولكن ابتغى أن يذكر عند الناس، فعلى ذلك لما يؤتى ويوقف بين يديه تبارك وتعالى. الله تعالى يعرف هذا الإنسان ما أنعم به عليه من النعم ويسأله فيما فعل بهذه النعم. قال أنه قاتل في الله تبارك وتعالى حتى قتل، فيقال له كذبت، وتقول ملائكة كذبت، إنما قتلت ليقال شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. يبقى نقول إنما الأعمال بالنيات، وبالتالي نقول النية بتشترك دايما مشتركة مع كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان، يبقى النية بتشترك مع كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان. نقول أي عمل من أعمال التي نجريها على الأركان مفتقرة إلى النية، يبقى لو إنسان كده توضى ولم ينتوي الوضوء لكن هو في ظاهر أمر توضى، نقول هذا ليس بوضوء. نقول إنسان كده صلى أتى بحركات الصلاة ولكن لم ينتوي بها الصلاة، يبقى ليست بصلاة، يبقى على الرغم نقول ده هو فعل كل الأفعال، رأيناه في وقوفه، رأيناه كان خاشعا في هو واقف كده، رأيناه في ركوعه في سجوده، اطمأنينة معه في هذه الأركان، وعلى ذلك لكنه كان يقلد الحركات ما قصد بها صلاة، فلا تحتسب أنها صلاة. نقول الله غسل الأعضاء، أعضاء الوضوء غسل الأعضاء، وأسبغ ذلك الوضوء فيما نرى فيما يبدو لنا، ولكن نقول هذا ليس بوضوء. إيه السبب؟ نقول لم ينتوي، يبقى لم ينتوي، يبقى هذا فيما يبدو لنا. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن المرء ليعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل، قال فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نقوله يعني ده رجل فعل أفعال كثيرة جدا، طاعات كثيرة جدا من الطاعات التي توصله للجنة، ولكن قال عامل في الزمن الطويل، إن المرء يعمل على الجنة الزمن الطويل، وقال هذا فيما يبدو الناس، ولكن هو من أهل النار، هو من أهل النار. فعشان ما نغترش بالأعمال في جزئية نحن ليس لنا اطلاع عليها، يبقى القلب. لذلك كما قال وكما نبه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى في شيء في القلب ده ليه عمل، يبقى من أجل أعمال القلب هنا نقول النية التي بيفتقر إليها كل عمل، إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصلاة دي محتاجة النية، الصوم محتاج لنية، الصدقة محتاجة لنية، الأمر عفو نهي عن منكر محتاج لنية، أي طاعة من الطاعات محتاجة إلى نية. يبقى نقول النية دي يبقى ركن أساسي حتى يقبل ذلك العمل أو حتى يصح العمل وحتى يقبل العمل. يبقى بالنسبة للعمل بنحتاج النية. النية اللي هي النية كما بنقرأها كده في كتب الفقه، نقول مثلا من شروط الوضوء يقال النية، النية من شروط الصلاة النية، النية دي ان انا اقصد هذا العمل. ده بالاضافة ايضا النية ان هذا العمل بتوجه به الى ربي سبحانه وتعالى، اخلاص هذا العمل لله تبارك وتعالى. يبقى عشان كده نقول القلب بيقع عليه عمل اساسي. اولا العمل اللي هفعله ده لا يصح الا اذا انتوينا وقصدنا ذلك العمل، يبقى النية المصححة للعمل. بالاضافة بقى النية اللي يتوقف عليها القبول، يبقى صحة العمل حاجة والقبول حاجة تانية. يبقى نقول ان العمل ده صحته موقوفة على النية. يبقى اتى بالعمل نقول على منهاج النبوة فيما يبدو لنا، فيبقى هنا في جزئية تانية اللي هي النية، يصاحب النية مع ذلك العمل، ينتوي هذا العمل. يبقى قبل ان يبدأ بينتوي هذا العمل، ينتوي الصلاة، ينتوي الوضوء، ينتوي مثلا الصدقة، ينتوي الامر عفنا عن منكر، كل هذه الامور. يبقى في الحالة دهيت نقول عشان يصح العمل، يبقى ده صحة العمل. قبول العمل يتوقف بقى على النية، نقول الوجهة التي تتجه بها بهذا العمل تتجه إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى أم إلى الناس؟ يبقى أنت والله تسعى لمرضات الناس أو تذكر عند الناس، ولا أساسا بتبتغي الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى؟ يعني إحنا دايما ابتداء مثلا نقول لا ده بيبتغي الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، نتذكر دايما يعني هذه الرواية لا ننساها، أول ثلاثة صعر بهم النار، ده عالم، نقول عالم عالم، يعني لم نختلف أن هذا فلان عالم، لم نختلف عليه، قلنا حتى قيل أنه عالم، يعني الناس كانوا بيتداولوا كده أن فلان عالم، وبالتالي وصل لهذه المرتبة وأن الناس يقول عنه أنه عالم. ولكن نقول ماذا صنع ذلك العلم به؟ نقول أوبقوا في النار. علمه ده الرتبة دي اللي وصل إليها يبقى أوبقته في النار. السبب إيه؟ أنه عمل ذلك العمل ليس لمرضات الله تبارك وتعالى، ولكن للأجر والسمع عند الناس، فعند ذلك أخذ أجر من الناس فيكب على وجه العياذ بالله في النار. يبقى ده فيما يبدو لنا، وبالتالي إحنا في جزئية ليس لنا اطلاع عليها، ليس لنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان ده ممكن يبقى ليه مظاهر، لكن التقوى ده عمل قلبي، ده في القلب بقى. ليس لنا اطلاع، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب اطلع على ما كان في قلب ذلك العبد إلا إن كان ربنا سبحانه وتعالى أطلع ذلك الملك، ولكن كل ذلك مرد إلى الله تبارك وتعالى. في جزئية نحن لا نعلمها، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا. يبقى إن كان الإنسان ما دحن قال لا محالة فليقل أحسبه وحسبه الله تبارك وتعالى ولا يزكى الله من أحد، يبقى أحسبه كذا وحسيب ربنا سبحانه وتعالى ولا أزكى الله من أحد، يعني ده فيما يبدو لنا، هذا فيما يبدو لنا. يبقى فيما يبدو، لذلك يعني دايما كده بننتبه في مسألة المدح، يبقى لنا حدود، لنا حدود لا نتعدى، هذا فيما نرى، هذا فيما نرى، ولكن بنفوض ذلك الأمر إلى الله تبارك وتعالى بكليته، لأننا هناك جانب نحن لم نطلع عليه، وده من أهم الجوانب. القلب، قلبه إزاي؟ يبقى كيف نرى قلب ذلك الرجل؟ نقول ليس لنا سبيل نطلع على قلبي، اطلعنا على أعمال الظاهرة ولكن لم نطلع على قلبي، فنفوض ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك كما قال قال لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يبتاعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال ويحك وما ربحت؟ قال ما زلت أبيع أبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له نبيك بخبر رجل ربح؟ قال وما رسول الله؟ قال ركعتين على الصلاة. فابتداء طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ما قال، يبقى قال ما زلت أبيع أبتاع، يبقى على ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، وكأنه إقرار بصحة هذه الفعلة. يبقى جاز أن يتاجر هو في الغزو، جاز أنه يتاجر في الغزو، ولكن نقول أنه لم يخرج أساسا للتجارة، خرج للغزو، لكن نقول والله في حال السفر بيبقى في منافع، في منافع، فعند ذلك باع وابتاع حتى ربح هذا الكم الهائل من المال. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ربحية أخرى، ودي الربحية التي يسعى إليها الإنسان. أما الربحية الدنيوية فهي إلى فناء، مهما كان كم هذا المال الذي اكتسبه الإنسان يعني من هذا العمل، نقول إلى فناء إلى فناء. ولكن الذي لا يفنى هو الباقيات الصالحات، يبقى ما أنفقه من ذلك المال في أوجه الخير، هذا هو الباقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم التكاثر حتى يقول عبد مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى أو تصدق فأمضى. يبقى الصدقة هي الباقية، صدقة هي الباقية. يبقى مال الإنسان أنت لا تنتفع بذلك المال إلا بما صرف في أوجه الخير. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على أمر هام، فالإنسان إزاي بيسعى للحصول على الربحية، الحصول على المال، ولكن قال ركعتين بعد الصلاة. يبقى نقول ركعتان كده ركعهما العبد بعد الصلاة، يعني نافلة، النافلة هذا هذه بالدنيا وما فيها، نقول رغيبة الفجر وسنة الفجر يعني خير من الدنيا وما فيها. تخيل بقى الدنيا، الدنيا تساوي قد ايه؟ الدنيا شوف الإنسان بيمضي الساعات الطويلة في الدنيا، قلنا من أجل اكتساب المال، اكتساب شيء زائل فاني، وبالتالي بيترك ذلك ويذهب ويرحل. لكن ايه اللي بيذهب مع الإنسان؟ يبقى نقول الحسنة لا تفنى، أما الدنيا فهي لا فناء وزوال. فعلى ذلك نقول ساعات طويلة بينفق الإنسان في الدنيا، كل ده من أجل اكتساب، اكتساب ايه؟ نقول والله من أجل الربحية. يعني نقول في ربحية في تجارة تانية، تجارة، بس هذه تجارة ايه؟ لن تبور كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى، يرجون التجارة لن تبور أجوار أبدا. ونقول تفنى الدنيا ولكن لا تفنى الحسنات، شكرا ربنا سبحانه وتعالى قال: والآخرة خير وأبقى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هي الخير كله، لأن لا تفنى الحسنة دي لا تفنى، أما الدنيا إلى فناء الإنسان، إلى نقول إلى فناء في الدنيا، وبعد ذلك أما الحسنة فإنها لا تفنى. ولذلك كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم دائما كده، هذه الأمور لا تمر كده، لا تمر على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الإرشاد والتوجيه الدائم للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فقال ركعتين بعد الصلاة. قال في هذا الحديث دليل على جواز التجارة في الغزو، على أن الغازي مع ذلك يستحق نصيبنا المغنم وله الثواب الكامل بلا نقص. ولو كانت التجارة في الغزو موجبة لنقصان أجر الغازي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبين ذلك بل قرره دل على عدم النقصان. يبقى ده نقول زي الحج بالضبط، يبقى الحج فيه منافع وبياخد ثوابه كاملا إن كان مقصده فعلا هو الخروج للحج، لكن دي نقول أمور عرضية، ما هي مش هي اللي أخرجت هذا الإنسان من بلدته، ولكن هو خرج فعلا للحج، خرج للحج، لكن هي فيها منافع، فيها منافع، وده من فضل الله تبارك وتعالى، هذا تفضل من الرب سبحانه وتعالى، فأجره في الحج بيكون كاملا. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. ما قالش والله لو ما تاجر حينقص الأجر ده، لا، الأجر ده أخذ الأجر كاملا طالما وفى بهذه الشروط، طالما وفى بهذه الشروط. يبقى من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى ده تاجر وده لم يتاجر؟ طب على شك اللي هو الذي لم يتاجر أفضل، ولكن هذا تاجر نقول لا ينتقص من أجره، لا ينتقص من أجره، لكن هو انشغل، هو في التجارة كده انشغل، يكفي ان هو الوقت اللي هو شغله في التجارة، فلان ده شغله بالصلاة، فلان شغله بالتسبيح، فلان شغله بالاستغفار، شغله بقراءة القرآن، فشتان بين الأمرين. يبقى نقول الأجر كل واحد أو ده بالنسبة لهذه الفعل الغزو، بالنسبة للحج، لكن نقول هنا لما ده تاجر يبقى ده من فضل الله تبارك وتعالى، اللهم واتقوا من فضله كما بين ربنا سبحانه وتعالى، فده ابتغاء من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن نقول إن هو لما انشغل بالتجارة الآخر انشغل بإيه؟ احنا والله خرجنا ما عندناش تجارة نتاجر فيها، فلينا تجارة أخرى، فالوقت ده هنشغله بإيه؟ بطاعة الله تبارك وتعالى، بين صلاة، بين استغفار، بين تسبيح، بين توبة، بين قراءة القرآن، فشتان بين الأمر، ده بيتاجر ده بيتاجر، يعني هذا بيتاجر، دي تجارة دنيوية، مقصد منها ربحية دنيوية، ودي تجارة لن تبور كما قال ربنا سبحانه وتعالى، والمقصد بها الربحية الأخروية. فبالتالي ما بوب له أبو داود رحمه الله في التجارة في الغزو هو جواز هذا الأمر، جواز التجارة في الغزو، وإن الغازي مع ذلك يستحق نصيبه من المغنم ولو الثواب الكامل بلا نقص. قال: وكانت التجارة في الغزو موجبة لنقصان أجر الغازي لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبين ذلك بل قرنه دل على عدم النقصان. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، إلى باب آخر، وباب في حمل السلاح إلى أرض العدو. قال باب في حمل السلاح إلى أرض العدو، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.